السلام على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ مجلسي هذا بتحية مباركة أسوقها إليكم من قلب يحبكم، وتحيتنا هي تحية الإسلام الدائمة، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة الكرام في حلقات السيرة المباركة، نتظلل بظلالها الوارفة، ونستمتع بجمالها وجلالها. وكان الدرس الذي قبل هذا قد ختمنا به موضوع مصادر السيرة، وقبل أن نطوي بساط مصادر السيرة نهائياً وننتقل إلى أنوار مقاصدها، أفتح قوسا رأيت أنه من المناسب أن أنبه من خلال فتح هذا القوس على أمر يتعلق بمصادر السيرة. هذا الأمر هو جدير بالتنبيه عليه، جدير بالتنبيه عليه في موضوع مصادر السيرة. ما هو هذا الموضوع يا ترى؟ الموضوع هو أن هناك طائفة من كتاب السيرة المعاصرين أو القريبين من عصرنا هذا تأثروا بالمنهج الاستشراقي، تأثروا بالمنهاج الاستشراقي، فراحوا يكتبون على غرار هذا المنهج، وذلك لأن الحضارة الغربية عندما تفتحت على عيون هؤلاء انبهروا ببريقها الباهت، ولم يصحوا بعد، وظنوا أنها أي الحضارة الغربية إنما وصلت إلى ما وصلت إليه حين ودعت النبوات، وودعت الغيب، وودعت الوحي، وودعت الدين، وانطلقت وحدها تسير في ميادين المادة البحتة. وإذا بهؤلاء الكتاب الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يسيرون وراء هؤلاء المستشرقين الذين هم ليسوا على ديننا، فكيف نثق بكتاباتهم؟ وكيف نثق بمؤلفاتهم؟ لا يوثق بمؤلف في هذا الدين إلا من كان منه ومنتميا إليه. لما تأثروا بهذا المنهج الاستشراقي صاروا يكتبون على منواله، فتنادوا فيما بينهم. بماذا تنادوا؟ تنادوا فيما بينهم أن يعيدوا كتابة السيرة النبوية، أن يعيدوا صياغتها، وأن يعيدوا كتابتها، وأن يعيدوا فهمها على نهج جديد عقلاني، على نهج جديد عقلاني، ويستبدلون الكلمات المشرقة كالنبوة والرسالة والمعجزة بكلمات أخرى ومصطلحات أخرى تحل محلها، وذلك مثل العبقرية والبطولة والعظمة، ومن يسمع هذه الألفاظ الطنطانة قد يغتر بها، ولكن أين هذه الألفاظ الربانية المشرقة بنور الوحي؟ أين لفظ الرسالة؟ أين لفظ النبوة؟ أين لفظ الآية؟ أين لفظ المعجزة؟ هذا كله أرادوا أن يطرحوه وراء ظهورهم حتى لا تبقى هذه الألفاظ مترددة في قلوب السامعين، واستبدلوها بهذه الألفاظ الأخرى الطنانة، لفظ العبقرية، قد يقولون عبقرية محمد مثلا، العظمة، عظمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، العبقرية، العظمة، وما إلى ذلك. هؤلاء تصدوا للسيرة من بوابة الاستشراق، دخلوا ليكتبوا في السيرة من هذه البوابة، هذه البوابة المشبوهة على الأقل إن لم نقل بوابة ملغومة بسمومهم، لا يمكن أن يدخلوا إلى ميادين السيرة وإلى ميادين الحديث والفقه والتفسير بدون أن تكون عندهم خلفيات أبدا. ومن يصدق بأنهم صادقون فهذا إما مغفل وإما مأجور، مأجور وإما مغفل. إن هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا إلى فقهنا وحديثنا وسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وتفسير كلام ربنا إلا وهم يريدون شيئا آخر، يريدون شيئا آخر يهدفون إليه ويقصدون إليه. أذكر نماذج من هؤلاء الذين تأثروا بالمنهاج الاستشراقي وكتبوا السيرة على هذا المنهج. من هؤلاء حسين هيكل هذا الذي ألف كتابه وسماه بماذا؟ حياة محمد صلى الله عليه وسلم. أين لفظ الرسالة؟ أين لفظ النبوة؟ أين الألفاظ المشعرة بتعظيم صاحب السيرة؟ حياة محمد، يعني كأنه رجل عادي يريد أن يتكلم على رجل عادي، حياة محمد. والمشكلة ليست في هذا العنوان وحده، وإنما المشكلة فيما تحت هذا العنوان. فالنصف الأول من الكتاب كأنه بقلم مستشرق تماما، النصف الأول منه كأنه بقلم مستشرق يكتب في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستشرق نصراني قرأ على ديننا وتثقف وتفقه، ولكن لحاجة في نفسه، لم يتفقه ولم يدرس ولم يتثقف من أجل أن ينفع الأمة أو ينفع بني جنسه، وإنما دخل إلى هذا العلم ودخل إلى هذه الثقافة لمرض في نفسه ولسم يحمله في فكره يريد أن ينفثه، ولم يستطيع إلى ذلك سبيلا، لأن السيرة النبوية كما ذكرت لكم محفوظة بحفظ الله. إذا هذا الرجل المسكين في نصف كتابه الأول يسير على منوال المستشرقين حذو القذة بالقذة، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن أو سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم، أو حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه معهم. قالوا يا رسول الله من هم؟ اليهود والنصارى؟ قال فمن يكون إذن؟ إذا لم يكن اليهود والنصارى فمن يكون؟ وفي النصف الثاني أخذ يعتدل شيئا ما. ومن النماذج أيضا من هؤلاء محمد فريد وجدي، كان يكتب في مجلة نور الإسلام سلسلة من المقالات تحت عنوان، ويتبين لكم من خلال هذا العنوان تأثر الرجل بالمنهج الاستشراقي. ما هو العنوان؟ السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة. السيرة المحمدية، انظروا، لا يعبرون بالرسالة ولا بالنبوة، وإنما يعبرون باسم رسول الله الشخصي كأنه رجل عادي. وربنا في القرآن الكريم كما ذكرت لكم ما نادى عليه باسمه قط أبدا، نادى على الأنبياء كلهم بأسمائهم، يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، كلهم نادى عليه باسمهم. أما حبيبنا فما نادى عليه ربه باسمه قط أبدا، وإنما قال يا أيها الرسول، وإنما قال يا أيها النبي. فكيف يسمح للإنسان أو يسمح الإنسان لنفسه أن يناديه باسمه؟ إذن هذا الرجل الثاني كما ذكرت كتب تحت هذا العنوان السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة، سيسلط عليها كما يقول أضواء من الفلسفة وأضواء مما يسمى عندهم بالمنهج العلمي، هم يسمونه بالمنهج العلمي. ولذلك يذكر الأول منهما وهو حسن هيكل في كتابه يقول إنني لا آخذ، يقول إنني لا آخذ بما يذكر في الحديث والسيرة، ولا يأخذ بما يذكر في الحديث والسيرة، لأنني فضلت أن أجري في هذا البحث على الطريقة العلمية. إذن هو لا يأخذ بالأحاديث المذكورة في كتب الحديث ولا في كتب السيرة، ولكنه فضل أن يسير على ماذا؟ على الطريقة العلمية. ما هي الطريقة العلمية؟ ما ذكر لها لا مبدأ ولا منتهى ولا معالم ولا منهج. ما هي الطريقة العلمية؟ يعني طريقة المستشرقين. ويقول الرجل الثاني أيضا، يقول وقد لاحظ القراء، وقد لاحظ القراء فيما نكتب من السيرة أننا لا نسرف في كل ناحية إلى ناحية الإعجاز ما دام يمكن تعليلها بالأسباب العادية ولو أدى ذلك إلى شيء من التكلف. يقول وقد يلاحظ القراء عليه فيما يكتب أنه لا يسرف في كل ناحية من النواحي التي تتصل بالإعجاز، أي بالإعجاز النبوي، بل يحاول أن يفسر كل معجزة بماذا؟ بالأسباب العادية ما دام يمكن ذلك ولو بشيء من التكلف. يعني كل ظاهرة إعجازية، دلائل النبوة ذكرت لكم من المصادر دلائل النبوة، احنا عندنا مصادر تشتمل على معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي لا حد لها ولا حصر. يأتي هؤلاء إلى هذه المعجزة فيؤولونها تأويلا بعيدا لا صلة له بالمعجزة تماما، ما عنده صلة، لا صلة لغوية ولا صلة سببية، لا صلة لغوية ولا صلة سببية، ولكنهم يتكلفون طرح المعجزة وتأويلها بأسباب عادية حتى يجعل النبوة من الأمور المكتسبة التي قد يكتسبها الإنسان. ومن ثم جاءوا إلى معجزات وآيات وفسروها تفسيرا بعيدا كل البعد، بل جاءوا إلى آيات ومعجزات في القرآن الكريم وحولوها عن صياغتها وهدفها إلى صياغة أخرى لتكون عادية. فمثلا عندهم المعجزة التي رافقت حبيبنا صلى الله عليه وسلم في ولادته، ما هي؟ والتي تسمى عند علماء السيرة بماذا؟ بالإرهاصات. الإرهاصات هي ما أكرمه الله تعالى به من معجزة قبل النبوة وبعد النبوة تسمى معجزة. ولد في عام الفيل، ما قصة عام الفيل؟ حين سلط الله عز وجل على أبرهة وجنده طيرا أبابيل. طير الأبابيل عند هؤلاء الناس ليس لا هناك طير ولا هناك أبابيل، إنما هو مرض يسمى بمرض الجذر فقط. ما العلاقة بين طيرا أبابيل وبين مرض الجذر؟ لا علاقة لغوية ولا علاقة سببية. هذا مش غير التكلف، هذا الإبطال في الحقيقة. كذلك بالنسبة لآية الإسراء والمعراج، معجزة الإسراء والمعراج عندهم يفسرونها بأنها سياحة روحية في عالم الرؤى والأحلام، سياحة روحية، يعني مثله مثل بقية الناس. كل الناس يحصل لهم هذا أو لا؟ يحصل لهم هذا، سياحة روحية في عالم الرؤى والأحلام. والمعجزة يذكرها الله عز وجل بألفاظ دقيقة محكمة، سبحان الذي أسرى بعبده، مش بروح عبده، بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وثبتت معجزة الإسراء والمعراج ثبوتا قطعيا متواترا لا يحتمل أبدا. وعندهم إمداد الله لنبيه والمؤمنين بالملائكة في غزوة بدر وغيرها إنما هو دعم معنوي، إمداد الملائكة الذي ثبت بالقرآن بصراحة. يفسرونه بماذا؟ بالإمداد المعنوي، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الحياة كثيرة في هذا المعنى. وأخيرا أرادوا أن ينسفوا النبوة، هؤلاء المستشرقون أرادوا أن ينسفوا النبوة بالمرة، فقالوا ما النبوة إلا عبارة عن ثورة يسارية ضد يمين، الدافع لذلك هو الاسترزاق والاقتصاد وما إلى ذلك. إذن هذه كلمة لا بد أن نلحقها بما ذكرنا في الحلقات الماضية من موضوع المصادر، حتى نكون على بينة مما يكتب في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا كان في فترة تأثر به طائفة من الناس، تأثروا بمثل هذه الكتب وطبعت مرارا لأنها تكتسي أسلوبا أدبيا جذابا، والناس تستهويهم الأساليب الأدبية الجذابة، لكن الصحوة الإسلامية التي أيقظت القلوب وطهرت الأفكار جعلت الناس الآن لا يبالون بمثل هذه المؤلفات، بل صاروا يبحثون عن المؤلفات النقية الصافية التي تعتمد على المصداقية الشرعية وتعتمد كذلك على المنهاج الصحيح، منهاج المحدثين ومنهاج السلف الصالح. بعد هذا ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مقاصد السيرة، مقاصد السيرة النبوية. إن لهذه السيرة النبوية مقاصد تجلي معانيها وتفصح عن مغزاها وتنبئ عن مرماها، وهذه المقاصد من تتبعها من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال المؤلفات السابقة يجدها كالبحر الدافق ليس له حد ولا منتهى. وصدق البصير رحمه الله حين قال: فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. وهكذا أيضا مقاصد السيرة ليس لها حد أبدا. هناك مقاصد جزئية كثيرة جدا، وسوف نتعرض لها إن شاء الله من خلال مدارستنا للسيرة من خلال العنوان الذي وضعناه محاولة فقط من أجل أن نلتزم بالمقاصد ونبني على مقاصد السيرة تزكية التي سبقت الإشارة إليها. لكنني تأملت هذه المقاصد، هل يمكن حصرها مثلا أو ذكر أمهاتها؟ فتبين لي أنه يمكن ذكر أمهات هذه المقاصد في أربع، وهذه الأربع وردت في آيات أربع، أربعة مقاصد كبرى وردت في آيات جليلة عظيمات. الآية الأولى جاءت على لسان خليل الرحمن في جمل حسان وكلمات منظومة كالعقيان، تشد القلوب والأذهان إلى التعلق بسيدنا إبراهيم أبي الضيفان الصابر على تعذيب النيران في سبيل التقرب إلى الرحمن، وهي قول ربنا في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه آية جمعت أربعة مقاصد على لسان خليل الرحمن بكلماتها الحسان وجملها المنظومة كالعقيان، تشد قلبي وقلبك وذهني وذهنك إلى التعلق بخليل الرحمن الذي دعا قبل قرون وأجيال ربه جل وعلا أن يكرمنا نحن الأمة ببعثة رسول منا يحقق هذه المقاصد الأربعة التي أشار إليها الخليل عليه السلام. بنبعث فيهم، ألا يتعلق قلبي وقلبك وروحي وروحك بهذا الأب الرؤوب، الرؤوم، بهذا الأب الذي يسأل لي ولك أن يبعث الله فينا رسولا يحقق فينا هذه المقاصد؟ عليك صلوات الله وسلاماته يا خليل الرحمن، وعلى حبيبنا المصطفى الذي استجاب الله دعوتك فيه فأرسله فينا ليحقق فينا هذه المقاصد. وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. المقصد الأول تلاوة القرآن، والمقصد الثاني تعليم الكتاب، والمقصد الثالث تعليم الحكمة، والمقصد الرابع التزكية. الآية الثانية، سوف نعود إلى هذه المقاصد لشرحها بعد أن نذكر هذه الآيات الأربع. الآية الثانية: أتتك الأفنان بين هداية الامتنان، بين هداية الامتنان والانشغال بذكر الواحد الديان. ما هي هذه الآية التي وردت أيضا في سورة البقرة؟ قلت في وصفها ماذا؟ جاءت أو أتتك الأفنان بين ماذا؟ بين هداية الامتنان والانشغال بذكر الواحد الديان. قال ربي جل جلاله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ألا ترون أنها جاءت بين نعمة هداية الامتنان وبين نعمة الانشغال بذكر الواحد الديان؟ قال الله عز وجل قبلها، قال سبحانه وتعالى: لعلكم تهتدون. بعد لعلكم تهتدون كما أرسلنا، سوف نعود كذلك إلى هذه المقاصد من خلال هذه الآية. الآية الثالثة جاءت بماذا؟ جاءت بمنة الواحد الديان جل جلاله، جاءت بنعمة من الواحد الديان سبحانه وتعالى، ممتنا بها سبحانه وتعالى على بني الإنسان، وهي موثقة بأوثق الأيمان. قال الله جل وعلا فيها، وهي من سورة آل عمران: لقد، هل قسم الذي أشرت إليه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الرابعة من سورة الجمعة، هذه الآية الرابعة من سورة الجمعة حصرت الفضل والإحسان ببعثة سيد ولد عدنان في رحمة الرحيم الرحمن. حصرت الفضل والإحسان بنعمة بعثة سيدي ولد عدنان في رحمة الرحيم الرحمن. قال ربي جل جلاله هو الذي، وهذا أسلوب يشي بالحصر، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في الآية الأولى يمكن أن نجعلها أو أن نعنون لها، يمكن أن نضع لكل آية من هذه الآيات عنوانا. عنوان الآية الأولى، عنوان الآية الأولى أمنية الخليل المرغوبة. يصلح لهذا العنوان؟ أمنية الخليل المرغوبة أو المطلوبة. الآية الثانية يمكن أن نجعل لها عنوانا، ما هي؟ منحة الجليل الموهوبة. كما أرسلنا فيكما منحة الجليل الموهوبة. الآية الثالثة يمكن أن نضع لها هذا العنوان، منة الكريم بقسم مصحوبة. منة الكريم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. منة الكريم جل وعلا بقسم مصحوبة، لأن لقد اللام هنا يدل على قسم محذوف، أكد الله تعالى به هذه المنة على عباده. والآية الرابعة يمكن أن نضع لها هذا العنوان، عطية الحليم للأميين، عطية الحليم للأميين الممدودة، لأنها لا تنقطع أبدا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه آيات أربع تضمنت هذه المقاصد الأربع، فلنبدأ ببيان هذه المقاصد مقصدا مقصدا بما يسر الله عز وجل من الفهم وما قدر الله سبحانه وتعالى لنا في هذا المجلس من الفتح. فنقول المقصد الأول الذي اتفقت عليه الآيات الأربع في التقديم، ما هو؟ التلاوة. الآيات الأربع اتفقت على تقديم المقصد الأول الذي هو التلاوة. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو، كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو، قد من الله على من بعث فيهم رسولا منهم يتلو، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو. التلاوة المقصد الأول من سيرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، التلاوة. بل أول آية نزلت عليه تأمره بلفظ يرادف التلاوة. ما هو اللفظ الذي يرادف التلاوة؟ اقرأ. لكن لفظ يقرأ هو أوسع وأعم، ولفظ يتلو أخص. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالقراءة هنا أعم، أما التلاوة فهي أخص، لا بد أن تكون بحركة اللسان، والقراءة أيضا، لكن التلاوة أيضا تتضمن معنى آخر لا يوجد في القراءة. ما هو المعنى الآخر؟ هو الاتباع، لأن التلاوة لها دلالتان: الدلالة الأولى القراءة، والدلالة الثانية الاتباع. والقمر إذا تلاها، أي إذا تبعها. فالتلاوة إذن تلاوة للقرآن لفظا، واتباع للقرآن فعلا. فلا تتم التلاوة إلا بالأمر، التلاوة الكاملة لا تكمل التلاوة إلا إذا اجتمع فيها أمران: الأمر الأول تلاوة القرآن باللسان، والأمر الثاني اتباع القرآن بالأفعال. هذه التلاوة الكاملة، وهذه التلاوة المطلوبة على وجه الكمال. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن أن يتلوه بصياغ أمرية. الصيغة الأولى في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ بني آدم. وسوف نكمل إن شاء الله تعالى في المجلس اللاحق، مكتفين الآن بهذا القدر الذي ذكرنا، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.